بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وأذكر بأن هذا الكتاب هو مختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومختصره هو الشيخ زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. حياكم الله أحبتنا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أحبتنا الكرام، لمن أراد المتابعة معنا ومتابعة شرح الشيخ على هذا الكتاب المبارك، فنحن في كتاب الغسل، كتاب الغسل في الباب الأول وهو الوضوء قبل الغسل، وما زلنا ندور في فلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأقرأه الآن ثم يتفضل الشيخ بشرح ما تبقى من هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند قوله في الحديث: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها، أي بأصابعه التي أدخلها في الماء. ولمسلم: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة: ثم يشرب شعره الماء. قال ابن حجر قاله ابن حجر قاله ابن حجر ثم قال: قوله أصول الشعر، والكشميهني أصول شعره، أي شعر رأسه. ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي: يخلل بها شق رأسه الأيمن، فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. قال الكرماني: قوله الشعر وفي بعضها شعره، وإنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه، انتهى. الشعر وفي رواية شعره، لأن ال هنا بديلة عن الضمير. وقال ابن الملقن: فيه استحباب ذلك، وحكمته سهولة إدخال الماء وحكمته سهولة إدخال الماء إلى أصل الشعر، أو الاستئناس به حتى لا يجد من صب الماء الكثير نفرة، لذا صب الماء الكثير على شعره لا شك أنه يكون فيه تأثير على الرأس، تأثير على الشعر. فإذا أدخل يده في أصول الشعر وبلل أصول الشعر ثم جاءه الماء بعد ذلك سهل عليه. ثم هذا التخليل عام لشعر الرأس واللحية، فقيل واجب وقيل سنة، التخليل الشعر قيل واجب وقيل سنة، وقيل واجب في الرأس، وفي اللحية قولان للمالكية، روى ابن القاسم عدم الوجوب، وروى أشهب الوجوب، وأوجب ذلك أبو حنيفة في الغسل دون الوضوء. ولا شك أن اللحية الكثيفة تختلف عن اللحية الخفيفة التي تبدو منها البشرة، والشعر الخفيف الذي يصل الماء إلى البشرة من غير تخليل له حكم، والذي لا يصل إلا بتخليل له حكم. وسيأتي بقية الكلام عليه في بقية الكلام على الحديث إن شاء الله. وقد ورد في عدة أحاديث أن تحت كل شعرة جنابة، أن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وهذه الأحاديث فيها مقال، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وفيه الحارث بن وجيه قال أبو داود حديثه منكر، وضعفه النووي في المجموع والخلاصة. تحت كل شعرة جنابة حديث ضعيف. قوله وفيها مقال يعني عدة الأحاديث التي ذكرها. وقال القاضي عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله، احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس. وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، تعميمه وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به كما قلنا سابقا، يعني باليد. ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، لكن لو ما باشره باليد صار معه سفنج أو ما في حكمه وفيه ماء وعصره عليه أو أدرس عصره عليه، وضعه على رأسه ووضع يده عليه وضغطه لينزل الماء، هل هو في حكم مباشرته بالماء؟ يقول ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء. لو حصل هذا بواسطة آلة مثلا، نعم، أو يد صناعية وتوجد في الأسواق. على كل حال المقصود المعنى وليس المقصود اللفظ، اللي هو إيصال الماء إلى البشرة. ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا، إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء مثل الصمغ أو العسل أو الحنة أو ما أشبه ذلك، إلا إذا كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، والله أعلم. انتهى كلام القاضي، وهو منقول من فتح الباري. منقول يعني كلام القاضي نقله ابن حجر، ما يكون القاضي نقل عن ابن حجر، قال هو كلام القاضي. انتهى كلام القاضي من فتح الباري، يعني بواسطة فتح الباري. القاضي عياض ولا من؟ القاضي عياض، نعم. قوله ثم يصب على رأسه 3 غرف. قال البرماوي في شرحه اللامع الصبيح: غرف جمع غرفة بالضم، وهي ملء الكف من الماء، ملء الكف من الماء، وفي بعضها غرفات، وهو الأصل في مميز 3 لأنه جمع قلة. فغرف حينئذ من إقامة جمع الكثرة موضع جمع القلة، أو هو أو أنه جمع قلة كما يقول جمع كما يقول أو هو أو أنه جمع قلة كما يقول الكوفيون كعشر سور وثمانية حجج، انتهى. في شرح الكرماني: جمع الكثرة يقام مقام جمع القلة وبالعكس. وأما الكوفيون ففعل وكسرها فعل عندهم من باب جموع القلة، كقوله تعالى: فأتوا بعشر سور، وقوله تعالى: ثمانية حجج، وفي فتح الباري قوله: ثلاث غرف، بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة، وهو قدر ما يغرف من الماء بالكف. وللكشميهاني ثلاث غرفات، وهو المشهور في جمع القلة، وفيه التثليث في الغسل. قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا من فرد به الماوردي، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل. الماوردي من أئمة الشافعية، نقل إلا من فرد به، نقله عنه النووي. قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا، التثليث أنه مطلوب لفعله عليه الصلاة والسلام، إلا من فرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل. قلت: والقائل بن حجر، وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي. أبو علي السنجي في شرح الفروع، وهو من أئمة الشافعية. وكذا قال القرطبي، وهو من المالكية. وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآتية قريبا، فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس، في جهة من جهات الرأس، جهة للجهة اليمنى، غرفة للجهة اليمنى من جهات الرأس، والثانية اليسرى، والثالثة لوسط الرأس، فيكون لكل جهة مرة واحدة فقط، مرة واحدة، فبمجموعها تصير ثلاث، وبمفرداتها تكون مرة. وقال الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب في شرحه: وقد فهم الأوزاعي من حديث عمر وعائشة أن الوضوء يكون ثلاثا ثلاثا إلى مسح الرأس، ولا يمسح الرأس بل يصب عليه الماء ثلاث مرات، هذا في الغسل، فيكتفى بغسله للجنابة عن مسحه، ثم يصب الماء على سائر الجسد، ويغسل رجليه فأما القول باستحباب تثليث الوضوء قبل غسل الجنابة فقد نص عليه سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وأصحابنا، ولم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثا، وعلى تثليث صب الماء على الرأس فقط. الوضوء معروف التثليث إلا مسح الرأس، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. ثم يفيض الماء على جلده كله. قال الكرماني: يفيض أي يسيل، والإفاضة الإسالة. قال ابن حجر: استدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر، استدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر، وهو قول الجمهور كما تقدم. وأما التدلك فواجب عند مالك، وهذا تقدم أشرنا إليه. قال المازري: لا حجة فيه، لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم أو في الغسل قائم. قال قلت قال ابن حجر: ولا يخفى ما فيه. المازري معروف أنه مالكي، مالكي وينتصر لمذهبه. لا حجة، يقول لا حجة فيه، يقول استدل به من لم يشترط الدلك وظاهر. تعقبه لأنه قبله بكثير، لكنه قال عن وجهة النظر: لا حجة فيه، لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم أو في الغسل قائم. قلت القائل بن حجر: ولا يخفى ما فيه، والله أعلم. يعني إنه انتصار للمذهب من دون دليل. وقال القاضي عياض: لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار، لما فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة، لكن مقتضى الوضوء للصلاة أن فيه تثليث، كما أن فيه إفراد وتثنية. قلت والقائل بن حجر: بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث، وفيه ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ويفيض على رأسه ثلاثا. يعني هذا في الغسل لا في الوضوء، لأن الوضوء مسح هو بإفاضة، لكن هذا في الغسل. قوله: على جلده كله. قال العيني: هذا التأكيد، عفوا شيخنا، في الرواية التي ذكرها ابن حجر تدل على التكرار والتثليث في الوضوء. اي نعم، إيه؟ في الوضوء. إيه؟ على جلده كله. قال العيني: هذا التأكيد بلفظ الكل يدل على أنه عم جميع جسده بالغسل. انتهى. قال ابن حجر بعدما تقدم: ويؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة، أن الوضوء سنة مستقلة، وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثا، وإلا فسنة الغسل. ينوي الوضوء إن كان محدثا، وإلا فينوي سنة الغسل. واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه. يعني هذا في حديث عائشة، كان سيأتي في حديث ميمونة غير هذا. استدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه، وهو ظاهر من قولها: كما يتوضأ للصلاة، لأن الوضوء وضوء الصلاة فيه غسل الرجلين. وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه، لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام، معاوية الضرير محمد بن خازم، عن هشام هو بن عروة، فقال في آخره: ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. ثم أفاض على سائر جسده، يعني اغتسل ثم غسل رجليه، يعني أنه أخر غسل الرجلين، أو أنه أعاد غسلهما مرة ثانية. وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: هي غريبة صحيحة، غريبة صحيحة، لأن الغرابة لا تنافي الصحة، الغرابة لا تنافي الصحة، ونصر الغرابة التفرد، وتفرد الثقة يصحح ما لم يخالف، وإذا خالف الثقة صار حديثه شاذا، أما إذا لم يخالف فيكون غريبا من جهة تفرد راويه، صحيحا من جهة ثبوته وصحة إسناده ومتنه. قلت والقائل ابن حجر لكن في رواية أبي معاوية عن هشام، عن هشام فقال نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي، فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي وزاد في آخره فإذا فرغ غسل رجليه. فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي أكثره، توضأ وضوءه في الصلاة غالب الوضوء أو أكثر الوضوء، وما سوى وهو ما سوى الرجلين أو يحمل على ظاهره أو يحمل على ظاهره. ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء، ويحتمل أن يكون في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد، لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء، فيوافق قوله في حديث الباب ثم يفيض على جلده كله. وقال ابن بطال العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويحتمل أن يكون قدم الوضوء قبل الغسل لفضل أعضاء الوضوء أو لغير ذلك، وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند العلماء. وروى نافع عن ابن عمر أنه سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال أي وضوء أعم من الغسل، أي وضوء أعم من الغسل. وقد ذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن عليا كان يتوضأ بعد الغسل. وروى الزهري عن سالم قال كان أبي يغتسل ثم يتوضأ. فأقول أما يجزيك الغسل؟ فقال وأي وضوء أتم من الغسل للجنب، ولكني يخيل إلي أنه يخرج من ذكري شيء فأمسه فأتوضأ لذلك. يعني لو لم يخرج منه شيء أو لم يمسه ما توضأ. وأما حديث علي فهو مرسل، لأن يحيى بن معين قال أبو البختري الطائي واسمه سعيد بن عبيد ثقة ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه، ولو ثبت عن علي لكان إنما فعله لانتقاص وضوئه أو لانتقاض وضوئه أو شك فيه كما قال ابن عمر. وروى أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير وبارك الله فيكم. إلى هنا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها فضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بشرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، فجزاه الله عنا خير الجزاء ونفع الله به ومتع به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا إنه السميع المجيب الدعاء. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى أحبتنا الكرام في حلقة قادمة، حتى لذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.